ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم.